أنا قلت يا ماما بالنسبة ل سيد قطب تسمع بالشيخ عبد الله عزام تسمع فيه؟ جزاك الله خير. عبد الله عزام كان هنا من أخوة مسلمين ومنذ قريب 7 سنين أو 8 سنين أخوة المسلمون اتخذوا قرارا بمقاطعة الألباني ومقاطعة جروشو ومقاطعة كل من ينتمي إلى دعوته، علما أن عبد الله عزام كان هو الرجل الوحيد من بين أخوة المسلمين الذي لا يكاد يسمع أن الشيخ الألباني عنده جلسة في دار كذا إلا يكون هو من أول الحضور، ومعه هيك دفتر صغير وقلم صغير جدا يكتب فيه خلاصات. هذا الرجل الودود حقا لما صدر قرار مقاطعة الألباني ما تحضر عند الألباني إطلاقا، لقيته في مسجد صهيب نحن مخارجون من الصلاة، سلمت عليه بطبيعة الحال وسلم هو على الاستحياء لأنه ما بده يخالف القرار. قلت له ايش هذا يا شيخ، هكذا الإسلام يأمركم؟ قال سحابة صيف عما قريب تنقشع. راحت أيام وإجت أيام، كان إجا زارني على البيت ما وجدني، بيخملوا الناس بعدين عن طامية دواء. حسنك الله. خلاصة تم يتبع الأخبار، عرف أنه أنا عندي ضام لما كان بيته تحت في البلد طرق الباب، دخل أهلا وسهلا، قال أنا أجيت على البيت وما وجدتك، وأنا كما تعلم حريص على الاستفادة من علمك من هذا الكلام. قلت له أنا هيك بعثه، لكن إيش معنى المقاطعة هذه؟ قال أنت كفرت سيد خطب هم بعد شيء. قلت له وين كفرت؟ قال أنت بتقول أنه يقرر عقيدة وحدة الوجود في تفسير أولا سورة الحديد أظن، وثانيا بيقول الله أحد. قلت له نعم، نقل كلام الصوفية ولا يمكن أن يفهم منه إلا أنه يقول بوحدة الوجود، لكن نحن من قاعدتنا وأنت من أعرف الناس بذلك لأنك بتتابع جلساتي، لا نكفر إنسانا ولو وقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة، فكيف أنتم تعلنوا المقاطعة هذه وأنا موجود بين ظهرانيكم؟ أتظروا أنت إذا ما أجيت تبعت شخص يتحقق منه صحيح أنا بكفر سيد خطب؟ كان معه يومئذ لما جاء النظام أخونا علي السطري. قلت له فالسيد قطب هكذا يقول في سورة كذا، انفتح في مكان آخر فيه بأن الرجل يؤمن بالله ورسوله وبالتوحيد إلى آخره. قلنا له يا أخي نحن ما أنكرنا هذا الحق الذي يقوله، لكننا أنكرنا هذا الباطل الذي قاله. ورغم هذه الجلسة فيما بعد راح نشر مقالتين أو ثلاثة بصورة متتابعة في مجلة المجتمع في الكويت بعنوان ضخم الشيخ الألباني يكفر سيد قطب، والقصة طويلة جدا، لكن الشاهد منها وين؟ نحن نقول هيك ونقول هيك، يعني بياخذ انه السيد قطب كفر الألباني مثل اللي بياخذ انه والله الشيخ الألباني اثنى على السيد قطب في مكان معين. هذول اهل اهواء يا اخي، هذول لا سبيل لنا ان نقف في طريقهم الا ندعو الله لهم فقط. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟